السلام عليكم ورحمة الله. بص، ما تطلبش الحاجة اللي ما بتحصلش وتزعل انها ما حصلتش. من الاخر، انت دلوقتي نفسك تعيش مستريح تماما. يعني ايه مستريح؟ يعني ما وراكش حاجة؟ يعني ما فيش حد بيطلبك بحاجة؟ يعني من غير بلاء؟ يعني من غير إلزامات؟ يعني من غير حقوق؟ من غير يعني ده أنت عايز ده؟ يقول لك إيه، أنا أستحق إن أنا أعيش سعيد، وأنا أستحق إن أنا أكون سعيد أكتر من كده. مين قال؟ ويعني إيه سعيد؟ وأكتر من إيه؟ يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت بتفكر فيها إزاي؟ ما ينفعش إن أنت تفكر بالطريقة دي أصلا. جماعة، المؤمن، وأنت مؤمن، المؤمن دائما عايش في نصب وفي مجاهدة وفي أداء للحقوق وفي بذل للجهد وفي طاعة وفي إعمار الأرض. هو دايما بيعمل حاجة، مش فارغ. يعني أنا آسف، بس الجاهل اللي مش عارف دوره ده اللي ممكن يعيش مستريح، وده جهله هيريحه مؤقتا في الدنيا وبعد كده في الآخرة الله أعلم. وبالمناسبة، وممكن ما يريحوش قوي كمان وهو فين؟ وهو في الدنيا. ولكن لو واحد مؤمن وعارف اللي عليه، عبد لله عز وجل وعارف اللي عليه، لا، مش هيستريح هنا خالص. عشان كده سبحان الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول لك ايه، ليس للمؤمن راحه، ما تقولوش راحه دون لقاء الله. هو هيفضل يتعب ويتعب ويتعب ويتعب لحد ما يلقى الله عز وجل. لما الامام احمد سئل متى الراحه، قال عند اول قدم تطأ بها الجنه، هناك تستريح. انما تطلب الراحه هنا صعب، شويه راحه عشان تقوم تشتغل وتعمل اللي عليك. طيب لقيت نفسك فاضي؟ لا، مفيش فاضي. تلاقي الآية طالعة بتقول لك ايه، فإذا فرغت فانصب. انما تقعد كده ما وراكش حاجة، ده مش حال المؤمن. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويشغلنا بطاعته. يا رب يشغلنا بطاعته.